السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستنى بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذا موعدنا المتجدد في خلال شهر شعبان تحت عنوان بين يدي رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه وفي سائر أيامنا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يبلغنا جميعا رمضان وألا يخرجنا منه إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. تكلمنا فيما مضى عن هدي نبينا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان، وإكثاره صلى الله عليه وسلم من الصيام في هذا الشهر الكريم، وتعليله ذلك صلى الله عليه وسلم بأنه شهر يغفل الناس فيه عنه بين رجب وهو من أشهر الحرم، ورمضان وهو أفضل شهور العام، شهر القرآن وشهر القيام وشهر الصيام. قال أن أعمال العباد ترفع فيه إلى رب العالمين، وأخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أنه يحب أن يرفع عمله وهو صائم. وذكرنا أيضا من جملة المسائل التي تكلمنا فيها الكلام عن تعريف الصيام وبعض فضائل الصيام، وتكلمنا عن حكم صيام شهر رمضان وعن بعض فضائل هذا الشهر المبارك شهر رمضان. نسأل الله أن يبلغنا رمضان. وهذه الدقائق المعدودات إن شاء الله نتكلم أيضا ببعض المسائل التي نحتاج إلى معرفتها في هذه الأيام. قاربنا على النصف من شهر شعبان، وهنا جملة من المسائل التي نريد أن ننوه عليها. حكم يعني قيام ليلة النصف من شعبان وصيام نهارها، وأيضا حكم الاحتفال بهذه الليلة، وكذلك حكم الصيام في النصف الثاني من شهر شعبان. فأولا بالنسبة لقيام ليلة النصف من شعبان وحكم قيام ليلها وصيام نهارها وحكم الاحتفال بها، نقول أيها الأحبة الكرام أن خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونحن متبعون نتبع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يرد إلينا بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله عز وجل، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، عليكم بسنتي، إلى آخر ما قال صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا هو خير من عبد الله، أفضل من عبد الله جل وعلا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل طريقة يعبد بها رب العالمين هي الطريقة والسيرة التي سار عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا نظرنا في سنته صلى الله عليه وسلم لم نجد من الأدلة ما يميز يوم 15 من شعبان أو ليلة النصف من شعبان عن غيرها من الليالي، لم نجد في هديه صلى الله عليه وسلم ولا في هدي الصحابة رضوان الله عليهم الاحتفال بهذه الليلة وتمييزها عن بقية ليالي شهر شعبان أو بقية الشهور. طيب ماذا عن قيامها؟ ماذا عن صيام نهارها؟ طبعا معلوم شرف القيام، قيام الليل عبادة حبيبة إلى الرحمن، بل وأخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن قيام الليل شرف المؤمن ومنزلته عند ربه جل في علاه تعلو بالتزامه بهذه العبادة الجليلة. هذا جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن شرفه، يعني علو منزلته ليس في الدنيا ولكن عند الله، وأن شرف المؤمن بل وأيضا في الدنيا، لكن الأهم من ذلك علو منزلته وشرفه عند الله جل وعلا، وأن شرف المؤمن قيامه بالليل، قيامه بالليل بين يدي مولاه، بين يدي خالقه، هذا شرفه، هذا رفعة لمنزلته عند الله. قال: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه، وأن عزه استغناه عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قيام الليل دأب الصالحين وقربة إلى رب العالمين ومطردة للداء عن الجسد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إن في الجنة غرفا يرى باطنها من ظاهرها وظاهرها من باطنها. لمن هي يا رسول الله؟ قال: أعدها الله لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام، وصلى بالليل والناس نيام، ومن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، إلى آخر ما ذكر به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من الأجر العظيم على هذه العبادة، وما كان يدعها ولا يتركها صلى الله عليه وآله وسلم. فقيام الليل عبادة عظيمة، لذا ينبغي للمسلم أن يحرص عليها. طيب هل لقيام ليلة النصف من شعبان مزية خاصة عن سائر الليالي يخص هذه الليلة بمزيد قيام أو يقوم فيها بشكل معين؟ هذا مما لم يثبت في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو إمامنا ونحن تبع له صلى الله عليه وآله وسلم، نلزم غرزه ونلزم سنته طاعة له، بل طاعة لرب العالمين جل في علاء القائل: وإن تطيعوه تهتدوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. فنحن متبعون لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يميز هذه الليلة بقيام مخصوص ولا بزيادة في قيامه. فالأصل أن المسلم يقوم من الليل ولو بثلاث ركعات، ولو بخمس ركعات، سبع ركعات، فالذي يحافظ عليه في قيامه وفي وتره في كل ليلة يصليه في هذه الليلة، ولا يخص هذه الليلة بميزة، لأنه لم يسبقه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كان في ذلك خير لبلغنا به النبي صلى الله عليه وسلم، ما ترك خيرا إلا وأمرنا به، ما ترك شرا إلا ونهانا عنه صلى الله عليه وآله وسلم. نفس الكلام يقال عن الاحتفال بليلة النصف من شعبان، لو كان في هذا خير لأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، لفعله الصحابة، هل كان في ذلك خير سبقنا إليه وخفي عليهم؟ حاشا وكلا، بل هم أئمتنا وهم قدوتنا ونحن لهم تبع وعلى دربهم نسير، ونسأل الله أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صيام النهار يعني يوم الخامس عشر من شهر شعبان، نهار ليلة الخامس عشر، هل لهذا الصيام مزية تخصصه؟ لا، ليس هناك مزية تخصصه، إنما يصوم المسلم لأنه يكثر من الصيام في شهر شعبان اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فيصوم اتباعا لرسول الله، أو لأن له عادة من صيام يوافق هذا الصيام، يكون مثلا يصوم يوم ويترك يوم، أو يوافق هذا اليوم يوم خميس أو يوم اثنين ويكون هو يصوم الاثنين والخميس، أو يكون يصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، فيصوم يوم الخامس عشر من أيام البيض أو من عادة صيام. أما أن يخصه بقيام بصيام لأنه يوم الخامس عشر، نحتاج إلى لفعل ذلك إلى دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخص هذه الليلة بقيام لأنها ليلة الخامس عشر من شعبان. هذا ليس مما أتت به سنة النبي صلى الله عليه وسلم. عامة الأحاديث وكل الأحاديث التي وردت في فضل ليلة النصف من شعبان والتي تحض على القيام فيها، يعني مثلا كحديث إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، هذا مما لا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، لم يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا مما يعني افتري به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن يقوم ليلها لأن عادته في ليله القيام وليس لأنها ليلة النصف من شعبان. يصوم نهار اليوم يوم الخامس عشر لأنه وافق صيامه أو لأنه يكثر الصيام في شعبان كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. حديث واحد جاء في يخص ليلة النصف من شعبان وهو يحض المسلمين على التمسك بالتوحيد والبعد عن التشاحن والخصومة وأسباب الخصام والنفرة، هذا حسنه بعض أهل العلم كحسنة الأيام ومحدث العصر محمد بن ناصر الدين الألباني رحمه الله، وفيه قول نبينا صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن. نسأل الله أن يوسكنا بالتوحيد حتى نلقاه، وأن يجعل صدورنا سليمة للمسلمين. اجتنبوا الشقاق والتشاحن والنفور والخصام، فهذا مما يمنع العمل الصالح من أن يصعد إلى الله جل وعلا ويحول بينه وبين القبول. يغفر لجميع خلق إلا لمشرك أو مشاحن. فهذه دعوة إلى التمسك بالتوحيد، هذه دعوة إلى ترك التشاحن والخصومة. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أحاديث كثيرة في ذلك، فقال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما عند الله جل وعلا الذي يبدأ بالسلام. فنلخص الكلام في أن ليلة النصف من شعبان ونهار النصف من شعبان لم يأتي شيء يميز قيام النصف من شعبان ولا يميز صيام الخامس عشر من شعبان، إنما يقوم ما يقومه في سائر لياليه ويصوم في هذا اليوم إن وافق عادة صيام الاثنين والخميس أو الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو يصوم يوما ويترك يوما، أو لأنه يوم من أيام شعبان لا لكونه الخامس عشر من شهر شعبان. لا خير في الاحتفال بهذه الليلة وتمييزها عن غيرها من الليالي، ولو كان في ذلك خير لسبقنا إليه صلى الله عليه وسلم، ولا ما كتمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، فقد أدوا إلينا الدين كاملا غير منقوص. ومن المسائل التي نحتاج إلى ذكرها في مثل هذه الأيام بين يدي رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته وفي سائر أيامنا، مسألة حكم الصيام بعد النصف من شعبان أو في النصف الثاني من شعبان. يعني الآن في الأيام المقبلة تجد أن الناس يتناقلون فيما بينهم ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. هذا الحديث أعله أكابر أهل العلم بالحديث والروايات والأسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأكابر في هذا الفن قالوا إن هذا الكلام ليس من كلام رسول الله، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا مما لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وانت ترى تعارض، يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنس رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكثير جدا من الصحابة ينقلون إلينا إن النبي صلى الله عليه وسلم وأسامة بن زيد وغيرهم كثير من الصحابة ينقلون إلينا إن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان ما لا يصوم في غيره من الشهور، يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، يكثر جدا من الصيام صلى الله عليه وسلم في شعبان، ما قالوا في النصف الأول من شعبان ولا قالوا في أيام معينة، مش إنما شعبان كله إلا قليلا. فهذا الحديث باطل لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قالوا إن تطرق إليه التحسين فإنما تأويله حتى لا يعارض الأحاديث الصحيحة التي في أعلى درجات الصحة، فإنما تأويله أنه يكره الصيام ويمنع من الصيام إنسان أمسك عن الصيام فإذا جاء النصف الثاني من شعبان وتجاوز النصف الأول من شعبان سرد الصيام حتى وصل شعبان برمضان، فهذا عندهم معنى قوله إذا انتصف شعبان فلا تصوم، معناه لا تمسك عن الصيام حتى إذا ما انتصف شعبان سرد أحدكم الصوم حتى يصل شعبان برمضان. ولكن كما قلنا الحديث لا يثبت، لا يصح، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالسنة هي ما نقلت إلينا بالأسانيد الصحيحة، اجتهاده صلى الله عليه وسلم وصيامه صلى الله عليه وسلم في أول شعبان ووسط شعبان وآخر شعبان في كل شهر شعبان، لكن معنا في آخر شعبان نهيه صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك، صح ذلك في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسبقن أحدكم صوم رمضان بصيام يوم أو يومين، وجاء أن من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. الإنسان يجتهد في الصيام حتى إذا كان اليوم الذي يشك فيه أو قبل رمضان بيوم أو يومين يمسك عن الصيام حتى يتأهل لاستقبال شهر رمضان ولا يصل شعبان برمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حالة واحدة، أن يكون رجل له صوم فليصم ذلك اليوم، يكون بيصوم يوم ويترك يوم، يكون بيصوم الاثنين والخميس ويوافق هذا اليوم عادة صيامه، فعند ذلك يصومه ولا حرج، إن شاء الله المرة المقبلة نتكلم على من يجب عليه الصيام، يجب الصيام على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم الخالي من الموانع، تفصيل ذلك إن شاء الله يكون في المرة المقبلة. أحبكم في الله، أكتفي بهذا القدر، أسأل الله أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى أسأل الله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وأن يسد ديون المدينين من المسلمين، وأن يوسع على العباد في أرزاقهم وأقواتهم، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وأن لا يجعل إلى مصيرنا. نسأله سبحانه أن يجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.